إذا زاد الإمام في الصلاة ولم ينهه أحد، ولكن شخصا واحدا سبح فلم يلتفت إليه الإمام ولم يثبت سجود السهو، فماذا يفعل الإمام والمأموم؟ إذا زاد الإمام في الصلاة ولم ينبهه أحد، أو نبهه واحد ولم يرجع إليه يعتقد أنه مصيب، أو نبهه أكثر ويعتقد أنه مصيب، فلا شيء، صلاته صحيحة وصلاته صحيحة. والذي يعلم أنه زائد لا يجمع، إذا قام إلى خامسة في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو إلى رابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الفجر أو الجمعة، هو يعلم أنه زائد، اللي يعلم أنه زائد لا يجمع، يجلس ينبه ويجالس، فإن رجع الإمام ولا انتظره وسلم معه. والإمام ما يجب أن يرجع إذا كان يعتقد أنه مصيب وأن الذي ينبه غلطان ما يرجع. أما إذا كان عند التردد ولكن ينبه واحد، ما نبه إلا واحد، ما يلزمه الرجوع الواحد، يمضي، لأن سكوت الباقيين دليل على أنه مصيب. فإذا نبهه الإمام وأكثر رجع. إذا غلط الإمام في شيء من صلاته فسبح بعض المأمومين فقام ليأتي بما ترك، فسبح آخرون فأصبح في حيرة من أمره، فماذا يقول للمأموم وماذا يفعل الإمام؟ ينبه على حسب الحال، كان ركوع قال لا إله إلا الله، كان السجود فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، واسجدوا، يأتي بشيء فاسجدوا لله واعبدوا، ينبه بشيء يفهم منه، وإن كان قياما يقول قوموا لله قال فيه، يعني ينبه بآية تناسب المقام حتى ينتبه عليه.